الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 15 من سورة الزمر، ومع الآية 43، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني أي جهة سوى الله لا تملك النفع ولا الضر. الله يحيي ويميت، الله هو الرزاق، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو القابض، هو الباسط، هو الميسر، هو المعسر، هو المبتلي، هو المعافي. أية جهة مما سوى الله لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا أن تملك النفع والضر لأنفسها فضلا عن الآخرين. لذلك أي اتجاه من قبل الإنسان إلى جهة سوى الله يعلق عليها الآمال، يرجوها، يحذرها، يخافها، يخشاها، يطمع في عطائها، هذا نوع من الشرك، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني لو أن الإنسان اتخذ من دون الله شفعاء، لو اتخذ رجل دين من أجل أن يشفع له عند ربه وهو مقيم على معصية لا ينفعه ذلك أبدا. الدليل: لو أنك استطعت أن تنتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى لصالحك من فمه الشريف وهو سيد الخلق وحبيب الحق والمعصوم والذي يوحى إليه، ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. والحديث الصحيح: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. إذن سيد الخلق وحبيب الحق لا يستطيع أن ينفعك ولا أن يمنع عنك عقابا من الله عز وجل إذا أراده الله واستحققته بانحراف أو بذنب. إذن هؤلاء الذين يعلقون الآمال على ما سوى الله هم واهمون، هم جاهلون، سوف يحبط عملهم، سوف يخيب ظنهم، إنهم في طريق مسدود، إنهم يتعلقون بحبال أوهى من حبال العنكبوت، إنهم لا يعتمدون على شيء ثابت. لذلك أصعب شيء في الحياة أن تضع الآمال في جهة ثم تخيب هذه الجهة ظنك، أن تعتمد على شيء تظنه قويا فإذا هو ضعيف، أن تنظر إلى الماء فإذا هو سراب، أن تظن أن هذا الإنسان القوي ينفعك فإذا هو أعجز من أن ينفعك. هي حالة اسمها خيبة الأمل. خيبة الأمل شيء صعب جدا. خيبة الأمل تشابه الإحباط، يعني وضعت كل ثقة في زيد، زيد خيب ظنك، علقت الأمل على المال فجاءت مصيبة لا ينفع فيها المال، في أمراض لو أنفقت المال كله لا ينفعك هذا شيئا. فربنا عز وجل كيف يعالج المشرك؟ إن اعتمد على المال عالجه بقضية لا ينفع فيها المال، وإن اعتمد على قوته أتاه من نقطة قوته، يؤتى الحذر من مأمنه. إن اعتمد على علمه، إن اعتمد على قوته، إن اعتمد على ماله، إن اعتمد على خبرته، إن اعتمد على ذكائه، يعني لا ينجيك من الله إلا أن تكون في طاعة الله. لذلك لا ينفع حذر من قدر. ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. مع الله ما في ذكي، مهما كنت ذكيا، مهما كنت متألقا، مهما تكن خبرتك واسعة، مهما تكن ثقافتك شاملة، مهما تكن ممارساتك عميقة، لا تنفعك شيئا إطلاقا. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ماذا ينفعك مع الله؟ أن تستقيم على أمره. ماذا ينفعك مع الله؟ أن تخلص له. لذلك إذا أخذنا بالأسباب واعتمدنا عليها فقد أشركنا. وكأني أرى أن الذين يضعون ثقتهم بغير الله كأن الله سبحانه وتعالى لا يعالجهم إلا من خلال هذه الجهة التي وضعوا فيها ثقتهم. يضع أمله في زيد، الله جل جلاله يلهم زيدا أن يخيب ظنه، معالجة. يضع أمله في المال، المال لا ينفعه. يضع أمله في هذه الجهة، فإذا هذه الجهة مصدر خسارته. فلذلك من اعتمد على غير الله ضل، من اعتمد على ماله ضل، من اعتمد على قوته ضل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ هذا هو الدين، هذا هو الإيمان، أن ترى أنه لا إله إلا الله، لا موجود بحق إلا الله، لا فعال بحق إلا الله، لا معطي بحق إلا الله، لا رازق بحق إلا الله، لا مانع إلا الله. حينما تقطع الآمال من الخلق تتجه إلى الحق، وإذا اتجهت إلى الحق سعدت في الدنيا والآخرة. فالإنسان إذا أخلص لله نجا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء ليشفعوا؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. هل نفعه أبو لهب أنه عم النبي؟ تبت يدا أبي لهب وتب. هل أبعده عن السعادة بلال صهيب وبلال وسلمان؟ بلال حبشي وصهيب رومي وسلمان فارسي. سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. هذه الحقيقة. في مرجحات في حياتنا الدنيا، المال مرجح، النسب مرجح، الذكاء مرجح، الوسامة مرجحة، القوة مرجحة، المنصب الرفيع مرجح، ولكن عند الله لا يرجحك إلا التقوى. هذه الآية على إيجازها وعلى بلاغتها لو عرفناها حق المعرفة لحلت كل مشكلاتنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس كلهم يتفاضلون بالتقوى بطاعة الله. إذا أردت الكرامة استقم على أمر الله، إذا أردت التفوق استقم على أمر الله، إذا أردت الفوز استقم على أمر الله، إذا أردت النجاح استقم على أمر الله، إذا أردت الفلاح استقم على أمر الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل القيم التي تواضع الناس على أنها قيم يتفاضلون بها هي عند الله لا شيء. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ هذا واقع الناس أيها الإخوة. تلاقي كل إنسان متكئ على شخص، هذا قوي، هذا له منصب حساس، هذا بينفعني، هذا بالجهة الفلانية، هذا إيده طايلة، هذا معي تليفونه، هذا كله شرك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا يعني أنت ممكن تدخل لدائرة حكومية يقول لك قضية متعلقة بالمدير العام، تتذلل أمام آذي وقع ليها، بيكون إنسان بده قصير. ممكن تبذل ماء وجهك وتتضعضع وتتذلل أمام شخص لا يملك أي وقع. هذه المعاملة أو هذه الأوراق لا يوافق عليها إلا من قبل المدير العام. فإذا اتجهت إلى آذن صغير أو إلى كاتب ضارب آل كاتبة أو إلى خفير أو إلى حارس أو إلى موظف من الدرجة العاشرة وتذللت أمامه ورجوته وبذلت ماء وجهك أمامه، هذا هو العقل؟ هذا مثل. أمرك بيد الله، صحتك بيد الله، رزقك بيد الله، أهلك بيد الله، أولادك بيد الله. لذلك لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، حين يسأل يغضب. الإنسان يغضب إذا سألته، لكن ربنا جل جلاله يغضب إن لم تسأله. إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب من العبد أن يسأل ربه حاجته كلها، إن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعله إذا انقطع. ما في أروع من مؤمن يسأل ربه في قيام الليل: يا رب أنا عبدك بين يديك، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك. ما في أروع من إنسان يستغني عن الخلق ليسأل الحق. يعني الله عز وجل أكرم الأكرمين، لا تضع نفسك في موضع ضعيف أمام الخلق، تذلل للخالق، اطلب منه. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ يعني الإنسان يا أيها الإخوة إن لم يكن عبدا لله هو عبد فعلا لعبد لئيم أبدا. يا ربي من لم يتحقق بالعبودية إليك هو عبد أسير لمن سواك. فشتان بين أن تكون عبدا لله وعبد الله حر، وبين أن تكون عبدا لعبد لئيم. شتان أن تكون عبدا لله الذات الكاملة الأزلية الأبدية، وبين أن تكون عبدا لعبد لا يقوى على أن يفعل معك شيئا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. أحيانا الإنسان يضع ثقته كلها في زوجته تخيب ظنه، فإذا ضاقت به الأحوال أو انصرف عنه الناس أو كبرت سنه أذاقته ألوان الجفاء وألوان الغلظة. إذا وضعت كل الثقة في إنسان ونسيت الله عز وجل لن تأتي المتاعب إلا من هذا الإنسان. هناك من يقول الدراهم مراهم، هذا علاجه مشكلة لا تحلها الدراهم، يرى أنها أقل مما كان يظن. فلذلك الإنسان في مقتبل حياته قد يرى المال كل شيء، في منتصف حياته يرى المال شيء ولكن ليس كل شيء، لكن قبيل وفاته يرى المال لا شيء. كل شيء هي طاعة الله عز وجل، وكل ما عرفت الحقيقة بوقت مبكر سعدت بها، وكل ما عرفت بوقت متأخر ندمت على تأخرك بها. أما إذا عرفتها بعد فوات الأوان فهذا أشد أنواع الظلم، لأنه كما أقول لكم دائما قضية الإيمان ليست أن تؤمن أو أن لا تؤمن، لا بد من أن تؤمن، ولكن هذا الإيمان بعد فوات الأوان. فالبطولة لا أن تؤمن، البطولة أن تؤمن في الوقت المناسب وأنت في مقتبل الحياة وأنت شاب قوي، إن آمنت في هذه السن شكلت حياتك، اخترت زوجتك، اخترت حرفتك، اخترت أصدقائك، نظمت علاقاتك، هذا كله يترتب وفق الشريعة في الوقت المناسب. أما إذا تأخرت، من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. إذن أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، مما ما سوى الله، ما دون الله لا يعقل ولا يملك، لا يعرف الحقيقة الصافية، ولا يملك أن يدفع عنك ضرا ولا أن يجلب لك نفعا. لذلك مساكين هؤلاء الذين تعلقوا بما سوى الله، يعني احتقار لإنسانيتك أن تكون تابعا لإنسان لا يليق بك إلا أن تكون لله. لذلك السيدة عائشة حينما برأها الله عز وجل قال لها سيدنا الصديق قومي إلى رسول الله فاشكريه، قالت والله لا أقوم إلا لله. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق لأهله، الله هو الأصل. وإذا الإنسان يعني الله عز وجل إذا أقام علاقة مع ربه طيبة في الحياة الدنيا هذا كل هذه كل السعادة. خالق الكون أنت على صلة وثيقة به، ما بينك وبينه عامر، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني أنا أعطيكم أمثلة ممكن يتعلق الإنسان بأهله، يعني يطيعهم ويعصي الله. هؤلاء الذين أطاعهم وعصى الله من أجلهم سوف يفاجأ أنهم سينقلبون عليه. يعني الشيء الثابت أنك إذا تعلقت بما سوى الله خيب الله ظنك وخسرت الدنيا والآخرة. الإنسان يتعلق بماله أحيانا، المال لا ينفع، يعني في حالات كل الأموال الطائلة لا يمكن أن تعفي الإنسان من ألم لا يحتمل. أنا حدثني شخص قال لي في رجل من الغنى بحيث أنه يملك الجزر، جزر بأكملها، لا يختن واحدا، يخوتا، طائرات خاصة، يعني أرقام أمواله أرقام فلكية، إنه لا ينام، ما ترك طبيبا في القارات الخمس إلا وذهب إليه، إلا أن عرض على أحد الأطباء الكبار في الأعصاب أن يعطيه نصف ما يملك من هذه الثروة الطائلة على أن يجعله ينام كسائر الناس. هذا الطبيب طمع بالثروة الطائلة ووضع كل علمه في خدمته ومع ذلك لم ينام. والقصة التي تعرفونها أن وزير هارون الرشيد حينما طلب كأس ماء قال يا سيدي بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. الله عز وجل على كل شيء قدير، أنت في قبضته، أنت تحت رحمته، فالذكاء والعقل والتوفيق والنجاح والرشاد والفلاح والتفوق أن تصطلح معه. قلت اليوم إذا اصطلحنا مع الله وأخلصنا ديننا لله واهتدينا بهدي رسول الله واتبعنا سنة رسول الله ثم قلنا يا رب اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين وأنت ربي، إذا دعوت هذا الدعاء وكنت كذلك، الله عز وجل أزاح عنك الغمة وكشف عنك الظلمة ونصرك على عدوك. لذلك الإنسان الدعاء يحتاج إلى أنفاس طاهرة، إلى إخلاص، يحتاج إلى كسب حلال. أنت كن مستقيما وسوف ترى العجب العجاب، سوف ترى المستحيل، سوف ترى أنك أقوى الناس لأن الله معك، سوف ترى أنك أكرم الناس، سوف ترى أنك أغنى الناس. ألم تستمعوا إلى قول النبي، يعني إذا أردت أن تكون قويا فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. يعني كأن الله يعجب أن اتخذوا من دون الله شفعاء. يعني ممكن إنسان يكون بالخدمة الإلزامية ووالده قائد الجيش ويخاف من تهديد عريف، ممكن معناها أحمق هذا. ممكن يستجيب إلى رتبة دنيا ويعصي رتبة عليا، ممكن. ممكن يعصي الله عز وجل ليطيع مخلوقا. هذا هو الجهل يا أيها الإخوة. والله إن الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع أعداؤه المجتمعين أن يفعلوا به. لذلك اعتقدوا أن الجهل أعدى أعداء الإنسان، وأن طريق الجنة أساسه العلم. بالعلم تعرف الحق والباطل، الخير والشر، ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز. العلم ممر إجباري، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما معا فعليك بالعلم. يعني أنت حينما تأتي إلى هذا المجلس وتستمع إلى تفسير القرآن الكريم أو إلى نفحات إيمانية حول القرآن الكريم، لا أقول تفسير، نفحات إيمانية حول آيات الله عز وجل، أنت لا تستهلك الوقت بل تستثمره. هذا بمنطق التجار، لأن العلم سلاح والعلم حارس والعلم قوة، والإنسان المتعلم إنسان متميز، إنسان عظيم، رتبة العلم أعلى الرتب. الإنسان أيام بيدمر حياته الخاصة بغلطة، بيدمر زواجه بمعصية، بيدمر تجارته بمال حرام، بيدمر صداقاته بحمق. فالعلم أساس، رتبة العلم أعلى الرتب، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. يحتاج إلى اهتمام، يحتاج. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هكذا. فالإنسان إذا الله عز وجل سمح له يحضر مجلس علم، إذا كان سمح له يتعلم، هي بشارة من الله. أنا أبشركم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، آية قرآنية واضحة قطعية الدلالة، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني إذا سمعتم الحق فهذه بشرى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ملكية الله عز وجل أوسع أنواع الملكية. أنت أيام تملك دارا ولا تسكنها، تملك الدار ولا تنتفع بها، ما أجرى قبل 67 بالشهر 100 ليرة، والمستأجر موظف والقانون معه، تملك هذه الدار ولا تنتفع بها، وقد تنتفع بها ولا تملكها، وقد تملكها وتنتفع بها لكن لا تملك مصيرها. قد يأتي تنظيم فيأخذها منك التنظيم. إذن قد تملك ولا تنتفع، وقد تنتفع ولا تملك، وقد تملك وتنتفع ولكن لا تملك المصير. لكن إذا الله عز وجل قال له ملك السماوات والأرض، يعني ملكا وتصرفا ومصيرا، ملكا وتصرفا ومصيرا، قال له ملك السماوات والأرض، نحن في ملك الله عز وجل. إذا الإنسان نظر بعينيه لأن الله سمح له أن ينظر بهما، فإذا شاءت حكمته أن يفقد البصر فقد البصر، ووقف الأطباء حيارى أمام مرضه. سمح الله لك أن تمشي، فإذا سلب الله نعمة الحركة لا تملك إلا أن ترجو الله عز وجل. سمح الله لك أن تذكر، فإذا سلب الله الذاكرة. سمح الله لك أن تسمع، فإذا أخذ السمع. سمح الله لك أن تنطق، فإذا أخذ النطق. سمح الله لهذه الأجهزة التي أودعها الله فيك أن تعمل بانتظام، فإذا تعطلت تصبح حياة الإنسان جحيما. أي عضو إذا تعطل يمكن أن يستنفذ ثروتك كلها، وتدفع كل ثروتك وترجو الصحة وقد لا تنالها. فنحن في قبضة الله عز وجل، أيليق أن نعصيه؟ أيعقل أن نخرج عن أمره؟ أيعقل أن نعاديه؟ مستحيل. لكن إذا أطعناه جاءتنا الدنيا والآخرة. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني حتى إذا إنسان أكرمك تظن هو أكرمك؟ لا والله، لولا أن الله سمح له أن يكرمك، لولا أن الله ألقى في روعه أن يكرمك، لولا أن الله ألهمه أن يكرمك، لولا أن الله خلقه وألهمه وسمح له أن يكرمك. فأنت إذا جاءك الإكرام من إنسان وكنت موحدا ترى أن هذا الإكرام من الله عز وجل، وهذا لا يمنعك أن تشكر الناس، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفع الجمع الاقتران، الله جمعك مع إنسان، جمعك مع إنسان يسر لك أمرك، قل لله الشفاعة. جمعك مع إنسان اشترى منك بضاعتك الكاذبة، قل لله الشفاعة. جمعك مع إنسان باعك صفقة رابحة، قل لله الشفاعة. جمعك مع إنسان حل لك مشكلة عويصة معينة، قل لله الشفاعة. جمعك مع طبيب هداه الله إلى تشخيص الداء تشخيصا صحيحا، وهداه إلى الدواء الصحيح، فشفيت من مرضك، قل لله الشفاعة جميعا. واقع في مشكلة، جمعك مع محامي مخلص ذهنه متفتح وموفق في عمله فربح الدعوة، قل لله الشفاعة جميعا. جمعك مع زوجة طاهرة مستقيمة على شاكلتك، قل لله الشفاعة جميعا. رزقك ولد صالح، قل لله الشفاعة جميعا. ما بيدك أيام تكون صالح جدا وله ولد طالح جدا، ممكن. فكلمة ووهبنا له إسحاق هبة. إذا أب عنده ولد صالح لا يتيه عن الناس، أنا هي تربيتي، لا أنا ربيته تعبت فيه، لا قل هذا من فضل الله علي، لقد تكرم الله علي بهذا الابن الصالح. ماذا تفعل لو أنه غير صالح؟ أيام لا يجدي الكلام ولا التربية ولا الضبط، هي قل لله الشفاعة جميعا. يعني أنت متمتع بصحة، هي الأجهزة مين سمح لها أن تعمل بانتظام؟ لو أن أحدها أصابه الخلل أصبحت حياة الإنسان جحيما. طيب وهب لك ولد صالح، زوجة صالحة، شريك صالح، جار صالح، وهب لك إنسان أعانك على أمر دنياك، فأي إنسان قدم لك خدمة ينبغي أن تراها من الله عز وجل من دون أن تقصر في شكر زيد أو عبيد، كل شيء لحاله. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. كلنا في ملكه، ملك تام. يعني حتى الإنسان لما يستيقظ، كما قلت لكم من قبل، لما يستيقظ يجب أن يوقن أن الله سمح له أن يعيش يوما آخر، يوم بيوم سمح لك أن تعيش هذا اليوم. هل أديت الصلوات؟ هل غضضت البصر عن محارم الله؟ هل أنفقت من مالك في سبيل الله؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل أصلحت بين اثنين؟ هل شفعت في نكاح؟ هل عدت مريضا؟ هل عطفت على مسكين؟ هل رعيت يتيم؟ هل نصحت المسلمين؟ هل أزلت الأذى عن الطريق؟ هل ساهمت في بناء مسجد؟ هل ساهمت في بناء ميتم؟ ما دورك في الحياة؟ دور العطاء أم الأخذ؟ النفع أم الضر؟ دور الإحسان أم الإساءة؟ ما دورك؟ ما وظيفتك؟ ما مهمتك؟ له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هي كل مشاعر المؤمنين. أنا كما أقول لا، ليس هذا تفسيرا، هذه مشاعر إيمانية حول الآيات القرآنية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. المشرك يضيق صدره إذا عزوت الأمور إلى الله. الأحداث التي تحيط بنا إذا فسرتها تفسيرا إلهيا ينزعج، أما إذا فسرتها تفسيرا أرضيا يرتاح. إذا قلت فلان وعلان والجهة الفلانية والدولة الفلانية وهي فعلت وهي صرحت وهي تركت وهي أمرت وهي ضربت وهي، إذا صورت الأحداث وكأنها من فعل البشر يرتاح، أما إذا وجهتها على أنها من فعل الله عز وجل يتضايق، لأن علاقته بالله ليست طيبة، علاقته سيئة بالله عز وجل. فالمنافق لا يرتاح للتوحيد بينما المؤمن يرتاح للتوحيد. المنافق إذا جاءت المصيبة يقول هذا من فعل الدهر، هكذا الدهر، يوم لك ويوم عليك. لكن المؤمن إذا جاءته المصيبة يراها تنبيها من الله عز وجل، يراها لفت نظر كريم، يراها إنذارا من الله عز وجل، يراها معالجة ربانية. فرق كبير بين أن تقول هكذا الدهر وهكذا الأيام، والدنيا مد وجزر ورفعة وانخفاض وعطاء ومنع وصحة ومرض وغنى وفقر، هذا كلام أهل الدنيا. أما إذا عزوت الأمور إلى الله عز وجل المنافقون يتضايقون. حتى هناك أحداث كثيرة تجري حولنا، لو قلت لهم يا أخوان يا جماعة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، إذا فسرت الأمور تفسيرا إلهيا تضايق المنافقون، تضايق أهل الدنيا. أما إذا فسرتها تفسيرا أرضيا، الجهة الفلانية والجهة الفلانية والصراع الفلاني والقوة الفلانية يرتاحون. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هو آمن بالدنيا فقط ووضع كل ثقله فيها وجعلها محط رحاله ومنتهى آماله، فكيف تربطه بالآخرة ليس له فيها رصيد؟ الإنسان بكره، الإنسان بيفرح بشيء محصل فيه شيء ويخاف من شيء ليس له فيه شيء. الإنسان يدخل لبيت مثلا، إذا بيت هو معروف يرحبوا فيه، يحتفلوا فيه، يضيفوه، أما بيت لا يعرف فيه أحدا، فالمؤمن غريب عن الدنيا قريب من الآخرة، لذلك الآخرة تثلج صدره، بينما أهل الدنيا غرباء عن الآخرة، ليس لهم في الآخرة شيء، لذلك يشمئذون إذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الشرك تلاقي تألقت وجنات، اتحركت عيون حركة زئبقية، فلان علان، الرصيد الفلاني، الجهة الفلانية، المشروع الفلاني، أما قلت الأمور بالتوفيق بينزعج، ما له مستقيم، لأنه هو الأمور بطاعة الله بينزعج، فلان خسر لأنه ماله حرام بينزعج، هو ماله حرام لأنه معناه أنت عم تساول عليه. فكلما الأمر عزيته إلى الله وإلى التوحيد بتضايق، وإذا عزيته إلى الدنيا وإلى أحداث الدهر بيستبشر. هي علامة دقيقة جدا. فالإنسان إذا ارتاحت نفسه للتوحيد هذه علامة الإيمان، وإن ارتاحت نفسه للشرك هذه علامة النفاق. ما الذي يسعدك؟ أن تكون الأمور كلها بيد الله أنت مؤمن، أما إذا كنت تنزعج أن تكون الأمور بيد الله فهذا من الشرك. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. العلماء قالوا إنه إذا الإنسان دعا الله بأسمائه الحسنى فهذا من أرقى أنواع الدعاء، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا متين، إذا دعوت الله بأسمائه الحسنى فهذا من الدعاء المستجاب. والذي يستنبط من هذه الآية قول الله عز وجل قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أحيانا الإنسان يرى أنه على حق والآخرون يرون أنه على باطل، هذا الخلاف من يحله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل. لما النبي عليه الصلاة والسلام يستيقظ ليلا ليصلي بأي شيء كان يستفتح صلاته؟ نحن الصلوات الخمس نستفتحها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الثناء. سيدنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الآية عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحيانا في أهل الحق وفي أهل الباطل طبعا مختلفون، لكن أحيانا المؤمنون يختلفون، يا ترى مع هؤلاء أم مع هؤلاء أم مع هؤلاء، يا رب الحق مع من، احترنا يا رب. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في دعاء صلاة الليل أن تسأل الله عز وجل أن يهديك لما اختلف فيه من الحق. يا ترى الذكر لما الحال، لما العمل، لما الصلاة على النبي، لما الحضرات، لما مجلس العلم، لما التلاوة، لما التفسير، لما العمل الصالح، لما الأحوال القلبية، يعني يا ربي أي شيء يرضيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بهذه الآية: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. لماذا؟ لأن الله هو الحق، فالعبد مع الحق الله بيعرف، له كلام شيء وفعل شيء الله بيعرف، مخلص الله بيعرف، ليس مخلصا الله يعرف. لماذا الله يحكم بين المؤمنين فيما اختلفوا فيه أو بين الناس؟ لأن الله وحده الذي يعرف، بيعرف الحق، هو الحق، لأنه وبيعرف النوايا، بيعرف الأهداف، بيعرف الخلفيات، بيعرف الأشياء المتداخلة. لذلك قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني ليس في الكون كله جهة مؤهلة أن تحكم بين الناس إلا الله. أنت قد يرضيك إنسان كلامه مثل عسل لكن له فعل كالصبر، يعتقد شيئا ويتقي فيقول شيئا آخر، يؤمن بالتقية لا تعلم عقيدته إطلاقا، يقول لك ما ترضى به عنه. إذن ليس إلا الله هو الذي يعرف الحقيقة. فالإنسان لما يقع بحيرة وبإشكال ولا يستطيع يفعل شيئا ليتلو هذه الآية: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. في أمور خلافية كثيرة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل جماعة تدعي أنها على حق وأن سواها على الباطل. يا رب، إذا واحد الله عز وجل أكرمه بمعرفة الحق والمنهج والدليل والتعليل والمقاييس الصحيحة، وكانت عقيدته وعمله وفق الكتاب والسنة وفق ما كان عليه النبي وأصحابه، فهذه من نعمة الله الكبرى، نعمة كبرى ما بعدها نعمة أن تكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الفرقة الناجية هي ما كان عليه النبي وأصحابه، هذه الفرقة الناجية، فنعمة كبرى. لذلك أقول لكم إن أعظم نعمة ينعم الله بها علينا نعمة الهدى، أن تكون وفق الحق، عقيدتك، قيمك، تصوراتك، سلوكك، كسبك للمال، إنفاقك للمال، زواجك، تزويج بناتك، تزويج أولادك، مهنتك، حرفتك، كلها وفق الشرع، وفق المنهج الرباني، هذه النعمة العظمى. لكن إنسان يعني ماله حرام، كسب ماله حرام، إنفاق ماله حرام، علاقته الاجتماعية أساسها التفلت، ما في انضباط، وهو في سن الخمسين، ماذا ينتظر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيها الإخوة الأكارم، حقيقة ثابتة جدا: إذا أيقنتم أن الله يعلم وسيحاسب، إذا عرفتم منهج الله، فإذا خرجتم عنه أيقنتم أن الله يعلم وسوف يحاسب، لا يمكن أن تعصوا الله. اضمنوا لي هذه الثلاثة: أن توقنوا أن تعرفوا منهج الله، هي حرام هي حلال، أن تعرف أول. هذا يحتاج إلى طلب علم، لأنه في أشياء يقترفها الإنسان ولا يعلمها. يقول لك أنا جاهل، الجهل نفسه معصية، الإنسان يحاسب على جهله. الجهل ليس عذرا، لا جهالة في الإسلام كما في القانون لا جهل في القانون. أنت بتقدر تقول لشرطي ما بعرف أنه ممنوع الطريق؟ هل يسمع منك ذلك؟ هذه الكلمة لا يقبلها منك شرطي، يقول لك رأسا لا جهل في القانون، مالك مركبة وقاري نظام السير والطريق ممنوع، هي اللوحة. فكما أنه لا جهل في القانون لا جهل في الدين. فإذا كنت جاهلا فالذنب أنك لم تتعلم. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلب الفقه حتم واجب. أول شيء يجب أن تعرف منهج الله. الشيء الثاني يجب أن توقن أنك إذا خرجت على منهج الله الله يعلم. الشيء الثالث يجب أن توقن أنك إذا خرجت عن منهج الله الله يعلم وسيحاسب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا أيقنت بأن الله موجود وهذا أمره وهو يعلم وسوف يحاسب، مستحيل أن تعصي الله، كما أنه مستحيل أن ترى شرطيا والإشارة حمراء ولن يرحمك هذا الإنسان وتتجاوز هذه الإشارة، مستحيل. الآن ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تصور إنسان يملك الدنيا، له ما في الأرض جميعا، له كل ما في الأرض، هلأ محله صغير لك كل متر بمليون حق، فروغ محلي 30 مليون، إذا عنده الشارع كله قديش بمليون، والمكاتب كلها والمستودعات كلها والضفة الثانية وكل الشوارع وكل المدن وكل الشركات وكل المصانع، هذه الأرض. يعني أيام شركة من الشركات يقول لك عندها فائض مليار دولار، فائض غير مستثمر. لو أنك تملك أموال الأرض كلها ورأى الإنسان العذاب الذي وعده الله به يتمنى أن يفتدي بماله كله هذا العذاب. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. على كل، لما ربنا عز وجل يذكر في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أن هناك عذابا لا يحتمل وأن العذاب الذي يعذب الله به عباده في الدنيا هذا عذاب قليل، والدليل قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذا الذي نراه بأعيننا، الأمراض الوبيلة، الآلام المبرحة، الفقر المدقع، الإهانة الشديدة، فقد الحرية أحيانا 10 سنوات، التعذيب، كل شيء تراه عينك في الدنيا هذا عذاب أدنى، فكيف بالعذاب الأكبر؟ والإنسان غالبا لا يحتمل عذاب الدنيا، فكيف بعذاب الآخرة؟ الله عز وجل قال فما أصبرهم على النار. أما عذاب الآخرة، لو أن الدنيا كلها تملكها، لو أن الدنيا كلها في قبضتك ورأيت العذاب قلت خذوها وخلصوني، لكن هذا لا يكفي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآيات إن شاء الله تحتاج إلى وقفة متأنية. هي بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني كل التصورات عن الله غير صحيحة. بس يعني مثل سريع، إلا قضية عن قاضي طمنوك، هذا بيقبض، فالقضية سهلة، مدام بيقبض قضية سهلة فاطمئن. يوم الدعوة اتفاجأ أن الحكم ضده والقاضي نزيه، وخسر البيت، خسر الشركة، ما كنت حاسب هيك. فأيام الإنسان أيها الإخوة، هل تعلمون ما هو الجهل؟ الوعاء الفارغ ما اسمه جاهل صاحبه، اسمه أمي. أما الجهل يكون الوعاء ملآن معلومات غلط. الجهل ليس أن تكون فارغا من المعلومات، يا ليت. الجهل أنت ممتلئ معلومات بس كلها غلط، عنده فكرة عن الشفاعة غلط، عن الله غلط، عن النبي غلط، عن الشرع غلط، فمحشو معلومات كلها غير صحيحة، عم يتحرك حركة غلط وفق معلوماته الغلط. أما متى يصعق؟ حينما يرى أن كل هذه المعلومات والتصورات غير صحيحة، أن الواقع بخلاف ذلك، هي المشكلة. فهي الآيات إن شاء الله تحتاج إلى وقفة متأنية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هالأستاذ صعب كثير، أي بسيطة نعمل له هدية يعطينا الأسئلة، بس بعدين ما أعطى الأسئلة ورتب. تفاجأ أنه نزيه المعلم والقاضي نزيه. فتصوراته عن المعلم والقاضي تصورات خاطئة، دفع الثمن باهظ. فأخطر شيء أن تظن، أن تتصور معارف أو معلومات عن الدين غير صحيحة. هذا يؤكده قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أيعرفون الله؟ أيام بيحتالوا على الشرع وكأن الله تنطلي عليه هذه الحيلة، أيام بيقسم أيمان معظمة كلها كذب، أحيانا بيعد حاله ذكي إذا أكل أموال الناس بالباطل، وكأنه الله غير موجود، وكأن الله لا يحاسب، وكأن هؤلاء الذين أخذ أموالهم بالباطل ليس لهم رب يحاسبه. فالمشكلة أنه حينما تتصور عن الله تصورات غير صحيحة سوف يصعق الإنسان يوم القيامة، كل غلط طلعت. أيام الإنسان في الدنيا يرتب أموره على أساس تصور معين، يجد التصور غير صحيح ودفع الثمن باهظ. أيها الإخوة الأكارم، في مرة رأيت قصة، بس شخص توهم بسذاجة وبغباء أنه إذا كان قدر يقلع أسنانه كلهم يعفى من الخدمة الإلزامية. أول طبيب، ثاني طبيب، ثالث طبيب، ما حدا رضي إلا طبيب قبل. بعده قلع الأسنان كلها، راح على عرض نفسه على اللجنة الطبية، اعتبروه متهرب من الخدمة، ضعفوا له الخدمة وروح أسنانه. تصور خاطئ، هذا تصور خاطئ، خطأ شديد. شوف الفكرة الساذجة أنه بقلعهم كلهم بيطلع معي مبرر أنه انعفى من الخدمة مثلا. فالإنسان أخطر شيء عليه تصورات خاطئة. إذا أخي نحن أمة محمد مرحومة، بيغش وبيكذب وبيأكل مال حرام، وأمة محمد مرحومة وبيأكل الربا بلوى عامة. البلوى عامة مشكلة، ما بقى في شيء بالدين، كله بلوى عامة. يشاهد المناظر الخلاعية بلغ بلوى عامة، شو بدنا نسوي؟ مضطرين، تيار كله هيك. هذا كلام ما له معنى إطلاقا، يلا بيعفيك من العذاب يوم القيامة. فبلوى عامة، العالم كله هيك، شو بدنا نسوي؟ ما لنا غير عفوه وكرمه، كله كلام لا يسمع هالكلام. أنت إنسان مخير والمنهج واضح، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسع النفس لا تقوله أنت، الله يقوله. شيء بكلفك فيه من وسعك. فنحن الآية هي إن شاء الله لنا وقفة عندها في الدرس القادم. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. فشو عملنا يا أخي؟ بعنا هالحاجات، الحاجات كلها ممنوعة عند الله عز وجل. روشت المعصية أنت، روشت المنكر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هالأعمال كلها الله عز وجل كشف لك إياها يوم القيامة. إذا واحد غلط مع فتاة بلاقي مثلا مليون وحدة من ذريتها بصحيفته، أعوذ بالله. وبدأ لهم سيئات ما عملوا، سنة سيئة. فعلى مدى التاريخ بعد 1000 سنة 850 مليون إنسان تدمروا بهالسنة السيئة مثلا. إذا شوف عملك يا عبدي. وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالبطولة أن تملك تصورات صحيحة عن الله عز وجل، عن النبي، عن هذا الشرع، عن وجودك، عن سر وجودك، عن الهدف من وجودك. فقضية مو قضية إنه والله حضرنا مجلس علم وتباركنا فيه، والله درس مبارك. هي الكلام المجاملات تبع الناس قضية خطيرة، بتمس مصيرك، بتمس سعادتك في الدنيا والآخرة، بتمس سعادتك الأبدية. فما في شيء أخطر من ذلك الشيء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني إذا الإنسان باع كل شيء بملكه، باع بيته، معمله، سيارته، متجره، الفيلا بالمصيف، وأراضي، وأخذ عملة مقابلة، إذا اكتشف أنها مزورة ألا يصعق؟ شيء صعب كثير. كل شيء بملكه فقده بثانية واحدة وبده يتحاسب شريك مع المزورين. فحتى الإنسان ما يقع بشر عمله، حتى ما يتفاجأ، حتى ما يصعق، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما له خيار، لازم تطلب العلم، لازم تعرف حدود الشرع، لازم تعرف الحلال والحرام، الخير والشر، ما يجوز وما لا يجوز، لازم تعرف شيء عن الله صحيح من خلال الكتاب والسنة. هالقصص بيسمعها الإنسان من أشخاص غير مسؤولين، أخي هيك قال فلان، ومين فلان؟ كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء. النبي معصوم، ما سوى النبي يؤخذ منه ويرد عليه. نحن ما عندنا غير الشرع، الكتاب والسنة، ما سوى مرفوض، مين مكان يكون؟ فإنسان بيتكي على قصة، من جاب القصة؟ اشترى، باع حليب، ما انباع معه الحليب، غشوا من باع. سأل الشيخ، قال لي يا ابني هذول الناس مالهم حرام، معك حق، بهالطريقة عم بتبيع، إذا ما بتغش ما بتبيع، الإنسان بيأسيك يعني؟ نعم، والحمد لله رب العالمين.